قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 54 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا في الدرس الماضي الكلام في شرح الإجارة، ونستكمل اليوم إن شاء الله ما بقي من أحكامها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له: فصل، وهي عقد لازم. نعم. فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا للآخر قبل انقضائه فعليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي، أي الإجارة، عقد لازم. ومقتضى كونها عقدا لازما أي أنها لا تنفسخ إلا بإرادة الطرفين، والدليل على كونها عقدا لازما هو أن الإجارة من جنس ومن أنواع البيع، والبيع عقد لازم. وبناء على ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى من كون الإجارة عقدا لازما، قال: فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه. بناء على كون الإجارة عقدا لازما، فلو أن المؤجر منع المستأجر من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة كل المدة التي وقع عليها العقد أو بعضها فلا شيء له. لماذا لا شيء له؟ لأنه لم يسلم للمستأجر ما تناوله عقد الإجارة واستحق به الأجرة. فلو أنه مثلا أجره الدار سنة ثم أخرجه منها بعد 6 أشهر، فإنه لا يستحق شيئا من الأجرة ما لم يرضى المستأجر، بناء على أنه لم يسلم المستأجر جميع ما وقعت عليه الأجرة. هذا واضح. وكذلك لو كان هذا في، أما إذا منعه كل المدة فهذا ظاهر، وكذلك إذا منعه بعض المدة المسألة فيها خلاف، لكن المذهب أيضا أنه لا يستحق شيئا من الأجرة. وكذلك لو أن الإجارة وقعت على عمل، لأنه استأجر الإنسان شخصا ليعمل له عملا، ثم إن الأجير لم يقم بالعمل أو قام ببعضه دون الباقي، فالأصل أنه لا يستحق شيئا من الأجرة لأنه لم يسلم ما وقع عليه العقد. هذا من حيث الأصل. وفي المقابل قال المؤلف رحمه الله: وإن بدا للآخر، يعني لو أن المستأجر لم يستكمل الانتفاع بالعين المؤجرة، كأن يستأجر دارا سنة ثم يبدو له أن يتركها إلى غيرها بعد 6 أشهر، فهل نقول لا يلزمه من الأجرة إلا بقدر 6 أشهر فقط؟ الجواب لا، بل عليه جميع الأجرة. وهذا بناء على كون الإجارة عقدا لازما. فهو ملك بالعقد الانتفاع كامل المدة، وملك المؤجر مقابل ذلك الأجرة. نعم. عفى الله عنكم. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتنفسخ الإجارة كغيرها من العقود اللازمة قد تنفسخ، فذكر أن الإجارة تنفسخ بأمور: الأمر الأول تلف العين المؤجرة، فلو أنه استأجر سيارة ثم تلفت السيارة المؤجرة فإن عقد الإجارة ينفسخ، ولا يلزم المؤجر أن يأتي للمستأجر ببدل عنها لأن الإجارة وقعت على سيارة معينة. فإن كان التلف قبل استيفاء المنفعة فلا شيء للمؤجر، لا شيء له من الأجرة، وإن كان التلف بعد مضي قدر من المدة فإن للمؤجر قسطها من الثمن. يعني لو أنه أجره سيارة مدة سنة ب12,000 ريال ثم تلفت بعد شهرين فإن عقد الإجارة ينفسخ ويستحق المؤجر أو المؤجر 1,000 أو 2,000 ريال من الأجرة، وهي قسط الشهرين من كامل الأجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتنفسخ وموت المرتضع، يعني تنفسخ الإجارة بموت المرتضع. لماذا قال تنفسخ بموت المرتضع في إجارة الظئر؟ بناء على أنه إذا مات المرتضع فلا يمكن أن يقوم المستأجر أن يقيم أحدا من مكان المرتضع استوفي المنفعة، فلما تعذر استيفاء المنفعة ألحقنا ذلك في الحكم بما لو تلفت العين، وبناء عليه تنفسخ الإجارة. قال المؤلف رحمه الله: والراكب إن لم يخلف بدلا، يعني وكذلك تنفسخ إذا مات الراكب إن لم يخلف بدلا. وفهمنا من كلام الحجاوي رحمه الله تعالى بأنه إذا مات الراكب هل تنفسخ الإجارة على حالتين: إن خلف بدلا يستوفي المنفعة منه فلا تنفسخ، وإن لم يخلف بدلا يستوفي المنفعة عوضا عنه كأن يكون لا وارث له أو يكون بمكان غائب لا يتمكن وارثه من استيفاء المنفعة، فإنه حينئذ تنفسخ الإجارة على ما قرره الحجاوي، أليس كذلك؟ لكن المذهب عند المتأخرين من الحنابلة أنها لا تنفسخ مطلقا إذا مات الراكب سواء خلف بدلا أو لم يخلف بدلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، يعني تنفسخ الإجارة بانقلاع الضرس أو برئه، فلو أنه استأجر أجيرا ليقلع ضرسه أو استأجره ليداويه ثم إن الضرس انقلع أو برئ فإن الإجارة تنفسخ. لماذا؟ لتعذر استيفاء المنفعة كما قلنا في موت المرتضع، لتعذر استيفاء المنفعة. قال: ونحوه، يعني هذا على سبيل المثال، مثل لو أن الإنسان استأجر أجيرا، استأجر طبيبا ليعمله عملية، أو ليعمل لمريض عنده عملية ثم مات المريض، فإن الإجارة تنفسخ بناء على تعذر استيفاء المنفعة. نعم. قال: لا بموت متعاقدين. لما ذكر ما تنفسخ به الإجارة ذكر ما لا تنفسخ به الإجارة، فقال رحمه الله: لا بموت المتعاقدين، يعني أن الإجارة لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما ما دام المعقود عليه سالما. أما إذا كان المعقود عليه قد تلف فإن الإجارة تنفسخ لتلف المعقود عليه لا لموت العاقد. قال: ولا تنفسخ لا بموت المتعاقدين أو أحدهما. لماذا؟ كما قلنا بناء على كون الإجارة عقدا لازما فيقوم وارث العاقد مقامه في ذلك. قال: ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. يعني لو أن المستأجر، لو أن شخصا استأجر سيارة مثلا لأجل أن يحج عليها ثم إنه ضاعت نفقته، ثم إنه ضاعت نفقته أو لم يتمكن من الحج مثلا، كأن لا يحصل على تصريح الحج، فهل نقول بأن الإجارة، إجارة السيارة تنفسخ بناء على أنه لن يتمكن من استيفاء المنفعة بنفسه؟ الجواب: لا، لا تنفسخ الإجارة بذلك. نعم. عفى الله عنكم. وإن اكترى دارا فهل. قال: ولا بضائع نفقة المستأجر ونحوه، أي نحو هذه المسألة كما ذكرنا في الحج، وكما لو أنه استأجر مثلا دارا لأجل أن ينتقل إليها لغرض الزواج ثم إنه لم يتزوج، كل هذه الأمور لا تنفسخ بها الإجارة. نعم. عفى الله عنكم. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. نعم. وإن اكترى دارا فانهدمت الدار، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت فأصبحت غير صالحة، يعني إذا انقطع الماء أو غرقت بالماء لم تصبح صالحة للزرع، فإنه حينئذ تنفسخ الإجارة في الباقي. لماذا؟ يعني يقول: الدار لا تزال باقية مثلا، والأرض لا تزال باقية، لماذا حكمنا بانفساخ العقد؟ لأن المقصود من العقد لم يتحقق وفاة، فأشبه ما لو تلفت العين المؤجرة، فأشبه ما لو تلفت العين المؤجرة. وهذا قد يكون له بعض الأمثلة المعاصرة، وهو أن الإنسان أحيانا يستأجر مكانا دكانا للبيع والشراء، ثم إن هذا الطريق الذي عليه الدكان يغلق أو ما شابه ذلك، فيفوت عليه غرضه، فيمكن أن يقاس ذلك ويلحق بما ذكره المؤلف في من اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها. طيب، ها هنا مسائل، وهي أن من استؤجر لعمل فمرض، في إجارة الأشخاص لو أن الأجير مرض، فهنا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد نص عليه في العقد أن يباشر العمل بنفسه، أو أن العمل يختلف بحسب من يباشره، يعني مثلا الخط أو الخياطة في الثياب تختلف في الجودة بحسب من يباشرها، أليس كذلك؟ فالحالة الأولى أن يشترط عليه أن يباشره بنفسه، أو لا يتحقق مقصوده على الوجه الأكمل إلا بمباشرته بنفسه، والحالة الثانية أن يكون بخلاف ذلك. فأما إذا اشترط عليه أن يباشره بنفسه أو كان مقصوده لا يتحقق على الوجه المراد إلا به، فإن المستأجر لهذا الشخص يخير بين الانتظار حتى يبرأ هذا الشخص المريض أو فسخ العقد. فسخ العقد حينئذ إلحاقا بما لو تلفت العين المؤجرة أو لم يتمكن من استيفاء النفع المراد منها. الحالة الثانية أن يشرط ألا يشرط عليه أن يباشره بنفسه، ويكون هذا العمل مما لا يختلف فيه مباشرة الإنسان بنفسه من غيره، كالخط مثلا، كغير يعني من أمثلة ذلك كنقل المتاع، لا يختلف أن ينقل فلان أو فلان، لا يختلف باختلاف الناس مثل الخط مثلا. فهذا ما دام أنه لم يشرط عليه فلا ينفسخ العقد، وإنما يقيم المستأجر الأجير، المستأجر يقيم غيره مقامه في أداء العمل عنه. نعم. عفى الله عنكم. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نعم. قال وإن وجد العين، يعني وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عيب، يعني حدث بها عيب بعد العقد، فإنه في الحالتين له الفسخ. لكن هل له الفسخ بكل عيب؟ لا، وإنما العيب الذي له أثر في الأجرة، العيب الذي له أثر في الأجرة. ومن أمثلة ذلك لو أن الإنسان استأجر سيارة ثم وجد مكيفها لا يعمل أو تعطل وحدث فيه عيب بعد مضي مدة من الأجرة، فإن هذا العيب له أثر في الأجرة، أليس كذلك؟ فحينئذ يخير المستأجر بين أمرين، إما الفسخ، إما الفسخ، وحينئذ إذا اختار الفسخ فإن عليه الأجرة لما مضى. لماذا عليه الأجرة لما مضى؟ لأنه قد استوفى ما يقابلها من المنفعة، فلزمه لأنه استوفى المنفعة فيها فلزمه ما يقابلها من الأجرة. والخيار الثاني أن يمضي العقد مجانا بلا مقابل، فليس له كما في البيع أرش العيب. لماذا؟ لأنه لم يشتري السلعة، لأنه لم يشتري السلعة، ولا يقال بأنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع بالعين المؤجرة، وإنما يكون له الخيار بين الإمضاء مجانا أو الفسخ، وإذا فسخ فإنه يلتزمه الأجرة لما مضى. وهذا الخيار هل هو على الفور أو على التراخي؟ هو على التراخي. من المسائل المهمة، هل تجوز بيع العين المؤجرة؟ يعني لو أن الإنسان أجر عينا لمدة 5 سنوات مثلا، فهل يجوز له بيعها سواء على المستأجر أو على غيره؟ الجواب أنه يجوز بيعها. وهل تنفسخ الإجارة بالبيع؟ لا تنفسخ الإجارة بالبيع، لأنها متقدمة، يعني ملك المستأجر لمنافع العين مدة الإجارة متقدم على ملك المشتري للعين، فيكون أشبه ببيع العين مع استثناء المنفعة مدة معينة، أليس كذلك أخوان؟ طيب، المشتري حينئذ على حالتين: إما أن يعلم بأن العين مؤجرة أو لا يعلم. فإن علم بأن العين مؤجرة فلا شيء له، وليس له الفسخ لأنه دخل على بينة، ليس له الفسخ لأنه دخل على بينة ولا شيء له من الأجرة، وإنما تكون للذي أجرها. وإن كان لا يعلم بالأجرة فإنه له حينئذ الفسخ. نعم. عفى الله عنكم. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يداه خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعد. نعم. ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له، وتجب الأجرة بالعقد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. هذه المسألة في حكم ضمان الأجير، و الأجير من حيث الضمان لا يخلو من حالتين: إما أن يكون أما العين المؤجرة فهي من ضمان المالك، هذه مسألة واضحة، العين المؤجرة إذا تلفت فإنها من ضمان المالك، ويد المستأجر يد المستأجر يد أمانة ما لم يتعدى أو يفرط. لكن الأجير لو استأجر الإنسان شخصا ليعمله عملا، كأن يستأجر أجيرا ليخيط له ثوبا أو ينقل له متاعا أو ما شابه ذلك في إجارة الأشخاص، فهل يد الأجير يد ضمان أو يد أمانة؟ الأيدي كلها كما تعلمون تضمن مع التعدي والتفريط، تضمن مع التعدي والتفريط، وإنما محل البحث هل يضمنون مع عدم التعدي والتفريط أو لا، وهنا يفرق الفقهاء بين يد الضمان ويد الأمانة. فحينئذ نقول بأن الأجير على نوعين: الأجير الخاص والأجير المشترك. والأجير الخاص المراد به هو الأجير على مدة معلومة، الإجارة التي يقدر نفعها بالمدة لا بالعمل، بناء على كونه في هذه المدة أجيرا خاصا عند مستأجره. واضح؟ بمعنى أن المستأجر يختص بنفعه في هذه المدة، أليس كذلك؟ أما الأجير المشترك فهو على الضد من ذلك، هو من قدر نفعه بالعمل، الأجير الذي قدر نفعه بالعمل لا الوقت بناء على كونه في نفس الوقت قد يجري عقد الإجارة مع أكثر من شخص. فأنت مثلا لما تضع الثياب عند الخياط أو تضع الآلة عند من يصلحها عقد الإجارة لم يقع على المدة وإنما وقع على العمل، ولهذا هو في الوقت نفسه أجير مشترك عند مجموعة من الأشخاص، أليس كذلك؟ فإذا فرقنا وعرفنا حقيقة الأجير الخاص والأجير المشترك فإن الأجير الخاص يخالف الأجير المشترك في الضمان، واضح؟ فقال المؤلف رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. ما يضمن ما جنت يده خطأ لماذا؟ لأنه نائب عن المالك في التصرف، المالك أقامه مقامه في هذا العمل، وبناء على ذلك فإنه لا يضمن، كما قلنا بأن الوكيل والمضارب لا يضمنان لأجل ذلك، واضح إخوان؟ أما إذا تعدى أو فرط فكما سبق المؤلف يقول لا يضمن ما جنت يده خطأ، أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، وهذا واضح. قال: ولا حجام وطبيب وبيطار ولم تجني أيديهم إن عرف حذقهم. وهذه مسألة تثار: هل يضمن الطبيب أو الحجام أو البيطار أو الذي يتولى الختان ونحوهم؟ نقول: لا يضمنون بشرطين، بألا تجني أيديهم بحيث أنه لا يحصل منهم تجاوز وخطأ، فالطبيب مثلا عمل العملية وتوفي المريض وهو لم يعمل شيئا خطأ وإنما فعل المطلوب على وجهه ولم يتعدى ولم يفرط، واضح؟ والشرط الثاني أن يعرفون بالحذق. أما إذا كان دخيلا على الصنعة كأن يمارس الطب من ليس طبيبا أو يمارس الحجامة من ليس حاجما أو نحو ذلك فإنه يضمن على كل حال. لماذا الطبيب ونحوه لا يضمنون ما لم تجني أيديهم بشرط أن تعرف أن يعرف حذقهم؟ لماذا؟ لأنه سبق معنا عدة مرات وسيأتي القاعدة الفقهية المشهورة أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون. الموت هنا هل حصل بفعلهم أو نشأ عن فعلهم، بمعنى أنه فعل مطلوب على وجهه لكن جرى أو حصل جراء ذلك الوفاة؟ ولهذا سيأتي معنا في الجنايات مثلا أن سراية القصاص غير مضمونة، أليس كذلك؟ إذن الطبيب ونحوهم لا يضمنون بهذين الشرطين، فإذا اختل أحدهما بأن تجني أيديهم فيفعل خلاف المطلوب ولو خطأ، يعني مثلا لو أن الطبيب زاد جرعة التخدير خطأ وهو طبيب حاذق، هل يضمن؟ نعم يضمن، لأنه فعل ما لم يؤذن له به، واضح؟ طيب. قال: ولا راع لم يتعدى. الراعي إذا لم يحصل متعد فإنه لا يضمن، لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأجير المشترك فقال: ويضمن المشترك، وقد سبق معنا تعريف المشترك بأنه من قدر نفعه بالعمل لأنه يشترك فيه أكثر من مستأجر في وقت واحد. قال: ويضمن المشترك ما تلف بفعله، يعني سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى وفرط، لكن هل ضمانه ضمان مطلق؟ بمعنى هل ضمان الأجير المشترك أو ضمان المستعير كما سيأتي معنا ضمانا مطلقا كضمان الغاصب مثلا؟ يعني بعبارة أخرى، هل كل من قيل بأن يده الضمان يستوي في الضمان؟ لا. ولهذا المؤلف هنا قال: يضمن المشترك ما تلف بفعله، يعني التلف الذي حصل بفعله فإنه ضامن له سواء فرط أو لم يفرط. والأصل عدم تضمين، الأصل عدم تضمين الأجير المشترك، وأن يجعل كالأجير الخاص، هذا هو الأصل. لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تضمين الأجير المشترك، ولأنه لو لم يقل بذلك أن الأجير المشترك ينفرد بالعمل، فلو لم يقل بذلك لا ضاعت حقوق الناس، وادعى كل أجير مشترك بأنه لم يفرط، بناء عليه لا يضمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. لا يضمن الأجير المشترك العين المؤجرة أو العين التي وقع عليها العمل إذا تلفت في حرزها، ولا يضمن أيضا ما تلف بغير فعله، يعني لو أنه أجير في خياطة الثوب ثم إن هذا الثوب سرق، إذن التلف بغير فعله فإنه لا يضمن، وإنما يضمن ما كان ناشئا عن فعله فقط. لكن هل له أجرة حينئذ؟ المؤلف رحمه الله قال: لا أجرة له، يعني في الصورتين ما تلف من حرزه أو بغير فعله فإنه لا أجرة له. فالأجير المشترك إذا تلفت العين عنده لا أجرة له مطلقا، وإنما يضمن في أحوال ولا يضمن في أحوال. لماذا لا أجرة له؟ لأنه لم يسلم العمل للمستأجر. العقد يا إخوان هل وقع على المدة أو وقع على العمل؟ وقع على العمل. وهل سلم العمل للمستأجر؟ لم يسلمه، فبناء عليه لا يستحق عوضه. بخلاف الأجير الخاص فإنه لو تلفت العين عنده له الأجرة سواء تعدى أو لم يتعدى، فإن تعدى فإنه ضمن وعليه، فإنه يضمن وله الأجرة، لأن نفعه لم يقدر بالعمل وإنما قدر بالوقت، وقد تحقق تسليم المعقود عليه. واضح إخوان؟ طيب، ها هنا مسألة متعلقة بالتلف، وهي لو أن الأجير حبس العين المؤجرة عنده على أجرتها. يعني مثلا شخص استأجر شخص لعمل صيانة لسيارته، هذه الصيانة تكلف مثلا 1000 ريال، فلما انتهى العمل امتنع الأجير من تسليم السيارة للمستأجر وحبسها على تسليم الأجرة، قال لو سلمك العين حتى تسلم الأجرة. فهنا هل يضمنها لو تلفت؟ نعم يضمن. لماذا يضمن؟ لأن إمساكه للعين وحبسه لها على أجرتها لم يكن بإذن المالك، فيكون في حكم الرهن الذي لا يضمن. الرهن هل هو مضمون على المرتهن؟ ليس مضمون على المرتهن. فبناء على أن إمساك المؤجر إمساك الأجير للعين بغير إذن مالكها فإن يده حينئذ يد ضمان، فلو تلفت ضمنها. وهل نفصل نقول يضمنها إن كانت بفعله بغير فعله؟ لا، يضمنها مطلقا، لأن إمساكه له لأن إمساكه لها غير مأذون به، ليس كإمساكه لها وقت العمل فإنه مأذون له به. أما الإمساك هذا أشبه بإمساك الغاصب. نعم. عفو الله عنكم. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفارغت المدة لزمه أجرة المثل. نعم، قال المؤلف رحمه الله وتجب الأجرة بالعقد. الأجرة سواء كانت الإجارة واقعة على عين أو على شخص تجب بالعقد، كما هو الحال في الثمن، ثمن المبيع الأصل يجب بالعقد، وكالصداقة أنه يجب بعقد الزواج، كذلك الأجرة تجب بالعقد إن لم تؤجل. فالأصل فيها أن تكون حالة ولا تتأجل إلا إذا أجلت. لكن قال المؤلف رحمه الله وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، يعني أن الأجير أو المؤجر للعين لا يملكان المطالبة بالأجرة إلا بتسليم العمل الذي في الذمة، بمعنى أن الأجير إذا عمل العمل وسلمه للمستأجر فإن المستأجر حينئذ يملك المطالبة بالأجرة. لماذا؟ لماذا ما نقول يملك المطالبة بها مباشرة؟ لأنه سبق معنا في البيع أنه للبائع مثلا أن يحبس الثمن حتى يسلم المشتري السلعة، حتى للبائع أن يحبس السلعة حتى يسلم المشتري الثمن، وللعكس والعكس كذلك، وأنهما إذا اختلفا ذكرنا الطريقة في ذلك. فهذا العوض لا يجب إلا بتسليم مقابله وهو العمل، واضح إخوان؟ فبناء عليه لا يملك الأجير المطالبة بالأجرة إلا بتسليم العمل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. من تسلم عينا بإجارة فاسدة، فالأصل أن عقد الإجارة لا يعتبر به فيرد العين مالكها، أليس كذلك؟ لكن لو أن العين بقيت في يده، في يد المستأجر، سواء انتفع بها أو لم ينتفع بها، فإنه حينئذ يلزمه أجرة المثل، لا الأجرة المسمى في العقد، لأن العقد فاسد، وبناء على فساد تفسد الأجرة المسمى فيه، وإنما يجب عوضا عن ذلك أجرة المثل. لماذا يجب أجرة المثل؟ لماذا لا نقول لا يجب شيء؟ لماذا لا نقول إنه لا يجب شيء للمؤجر؟ لأن هذا العقد فاسد. نقول لا، لأن المؤجر مالك العين لم يرضى أن يسلمها للمستأجر بلا عوض، هو إنما بذلها للمستأجر لأجل العوض، فلما كان العوض غير صحيح لفساد العقد حكمنا حينئذ بأجرة المثل، مثل ما قلنا إذا فسدت المضاربة أو فسدت المزارعة أو نحوها، فإن للعامل أجرة المثل لأنه لم يرضى ببذل العمل بلا عوض. نعم. فالله عنكم. باب السبق. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب السبق. والسبق بإسكان الباء المراد به سبق الغير، فهو من المسابقة، فهو من المسابقة، سواء كانت بين حيوان وغيره، أو بين اثنين في الرمي أو في الجري أو ما شابه ذلك. أما السبق بتحريك الباء فالمراد به العوض الذي يسابق عليه، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نص أو حافر، هل هو لا سبق أو لا سبق؟ لا سبق، لأن السبق المسابقة تجوز في هذه الأشياء الثلاث وتجوز في غيرها، وإنما الوارد في الحديث هو بذل العوض. واضح إخوان؟ نعم، تفضل. عفى الله عنكم. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبر وخيل وسهام. نعم، المسابقة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون بعوض أو تكون بلا عوض. فأما الحالة الأولى وهي المسابقة بلا عوض، المسابقة إما أن تكون بلا عوض أو تكون بعوض، فأما الحالة الأولى وهي المسابقة بلا عوض فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يصح يعني المسابقة على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. ما المراد بالمزاريق؟ جمع مزراق، وهو الرمح القصير. وكذلك المسابقة الآن باستخدام مثلا أجهزة الرمي، والمسابقة بالسباحة، والمسابقة برمي الأحجار، كل هذا بلا عوض جائز. والدليل على ذلك عدة أدلة، منها ما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، ومنها أيضا ما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه فصرعه، ومنها أيضا ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في قصة سباق سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه سابق رجلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقه، وله قصة لطيفة لا بأس نذكرها هنا، وهي أن سلمة رضي الله عنه مع أنه كان ضخم الجثة بدينا، إلا أنه اشتهر بأمور منها سرعة الجري، والعدو فلا يكاد أحد يسبقه. ففي أحد المرات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من أحد غزواته إلى المدينة أتى رجل فقال من يسابق لما أقبلوا على المدينة، فقال سلمة أنا، ثم قال سلمة له ابدأ يعني اجر، حتى اختفى عن الأنظار، ثم بدأ سلمة فأدركه وتجاوزه. وحصلت له قصة أيضا عجيبة لا بأس نذكرها أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فجاء رجل من العدو على خيل ليسترق الأخبار ثم ذهب، فلما ذهب أحس به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يدركه ويقتله فله سلبه يعني له ما عليه. قال الراوي فتبعه الناس، منهم من يلحقه على خيله أو على بعيره، ولحقه سلمة أو جرى خلفه على رجليه وليس معه سلاح أيضا، فسبق القوم كلهم وأدركه وأخذ سلاحه منه وقتله به وأتى بخيله وما عليه. هذه من أخبار سلمة رضي الله عنه. كذلك من أدلة جواز المسابقة ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة، وأيضا سابق بين الخيل التي لم تضمر، وجعل لكل منهما أمدا تبلغه. فالمقصود أن جواز المسابقة من حيث الأصل دلت عليه نصوص كثيرة، إضافة إلى أن الأصل هو الجواز. لكن لو قال قائل المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدد بعض أنواع المسابقات، فما هو الضابط فيما تجوز المسابقة عليه أو به بلا عوض؟ فالجواب هو أن كل مسابقة مباحة لا يترتب عليها محرم أو إلهاء عن واجب فإن الأصل هو جوازها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني من المسابقات، وهي المسابقات بعوض أو المسابقة بعوض. فقال رحمه الله ولا تصح بعوض، يعني لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. والدليل على صحة المسابقة في هذه الأشياء الثلاثة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هي سهام، الخف الإبل، الحافر هي الخيل. قالوا فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر انحصار ما يجوز المعاورة عليه في السبق والمسابقة في هذه الأشياء الثلاثة، لأنه نفى فقال لا سبق إلا، فلم يستثني من المنع إلا هذه الأشياء الثلاثة. وبناء على ذلك فلا يجوز بذل العوض عند جمهور الفقهاء على المذهب، لا يجوز بذل العوض في المسابقة في غير هذه الأشياء الثلاثة. لا يجوز مثلا بذل العوض في المسابقة بالجري أو المسابقة بالمصارعة أو المسابقة بالسباحة، لأن الحديث لم يرد في استثناء شيء إلا في هذه الأمور الثلاثة، فبقي ما سواها على المنع. طيب، نعم. عفى الله عنكم، ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد. نعم. وبعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط التي لا بد منها في المسابقة بعوض. فإذا كانت المسابقة بعوض في هذه الأشياء الثلاثة فلا بد من شروط. الشرط الأول تعيين المركوبين، فإذا كانت المسابقة على الإبل أو على الخيل لا بد من تعيين الخيلين أو تعيين البعيرين. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بد من تعيين المركوبين ولا يلزم تعيين الراكبين. لماذا؟ لأن مقصود المسابقة بهذه الأشياء هو معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، وليس ما يتعلق بالراكب نفسه. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله واتحادهما، أي لا بد من اتحادهما، وليس المراد اتحادهما يعني خيل مع خيل وإبل مع إبل، بل أيضا النوع. فإذا كان من الإبل تكون من نوع واحد، وإذا كان من الخيل تكون من نوع واحد، فلا تكون بين عربي وبين هجين أو عربي وغير عربي، بل لا بد أن تكون من نوع واحد. قال المؤلف رحمه الله والرماة يعني لا بد في المسابقة في الرمي لا بد من تعيين الرماة، لأن الرمي يختلف باختلاف الرامي وليس كالسباق على الإبل أو على الخيل. قال رحمه الله والمسافة يعني لا بد من تحديد المسافة، سواء كانت المسابقة على الإبل أو على الخيل بقدر معتاد. ففي الرمي لا يضعون الغرض الذي يرمى في مقدار غير معتاد، لا يبلغ في الرمي في العادة، وإنما يكون في مقدار معتاد الإصابة في مثله، لأن المقدار إذا لم يكن معتادا فإن المسابقة لا تحقق غرضها. نعم، تفضل. نعم. عفى الله عنكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي جعالة لكل واحد فسخها. نعم، المسابقة بعوض في الأشياء المذكورة بالشروط المذكورة جعالة، يعني أنها ليست لازمة، فيجوز لكل من المتسابقين أن يفسخ المسابقة. لكن هل هذا على الإطلاق كما قد يفهم من عبارة المؤلف رحمه الله؟ الجواب لا، وإنما يقيد الفسخ بألا يظهر التقدم لأحدهما، فإذا كان أحدهما متقدما فإن له الفسخ للمتقدم دون المتأخر، لأننا لو قلنا لهما الفسخ على كل حال لأدى ذلك إلى تفويت مقصود المسابقة، من حيث أن المسبوق يفسخ العقد إذا رأى أنه سيسبق. ولهذا نقول إلا أن يظهر التقدم لأحدهما فإن له الفسخ دون صاحبه. ولماذا قلنا بأن المسابقة جعالة؟ الجواب لأن هذا العقد يكون على ما لا يتحقق من القدرة على تسليمه، لما يقول كل واحد من السابقين لك كذا إن فعلت كذا، هل فعله مقدور على تسليمه؟ الجواب لا، لأنه لا يعلم هل يسبق أو لا يسبق. فلما كانت عقدا على ما لا يتحقق من القدرة على تسليمه كانت عقدا جائزا. نعم. عفى الله عنكم، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. نعم، تصح المناضلة يعني الرمي بالسهم على معينين، سواء كانوا اثنين أو جماعة مجموعتين، لأن القصد هو معرفة الدقة في الرمي، وهذا لا بد فيه من التعيين، لأنه يختلف باختلاف الرامي. قال المؤلف رحمه الله يحسنون الرمي، فيشترط في المتسابقين بالرمي تعيينهما كما سبق، ويشترط أيضا أن يكونوا ممن يحسنون الرمي، لأنهما إذا كان لا يحسنان الرمي فإن العقد لا يحقق مقصوده، ويكون وجود الرامي كعدمه. كذلك من الشروط التي لم يذكرها المؤلف أنه لا بد من تعيين عدد الرمي ومقدار الإصابة، لا بد أن يعدد عدد الرمي 15 ومقدار الإصابة حتى يكون المصيب متقدما سابقا مستحقا للعوض. كذلك أيضا من الشروط أنه لا بد من معرفة الغرض الذي يرمى، لا بد من معرفة طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض، لأن هذا كله مؤثر في الإصابة من عدمها، فكان لا بد من تعيينه قبل الشروع في المناضلة المسابقة بالرمي. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المسابقة، إلا أنه بقيت مسألة مهمة تتعلق بالعوض. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الشروط المتعلقة بالمسابقة إلا الشروط المتعلقة بالعوض، فلا بد في العوض من شروط. الشرط الأول أن يكون العوض مباحا كما سبق في البيع ونحوه، يعني لا بد أن يكون له صفة المالية، فما لا يصح أن يجعل جعلا أو إجارة أو أجرة، لا يصح أن يكون عوضا في المسابقة بعوض. الشرط الثاني أن يكون معلوما، لأن الجهالة تفضي إلى الغرر والتنازع. الشرط الثالث ألا يخرج العوض من مجموع الاثنين، وإنما من أحدهما فقط، وإذا أخرج العوض الاثنان معا فإنه يلزمهما، لأجل أن تصح المسابقة بعوض يلزمهما وجود محلل، والمراد بالمحلل هو المتسابق الذي يدخل معهم السباق دون أن يبذل شيئا من العوض، بشرط أن يكون هذا المحلل لا يؤمن أن يسبق، لا يكون محلل صوري يعرف أنه لن يسبق فيكون وجوده في المسابقة كعدمها، وإنما يكون دخوله في السباق بناء على أنه محتمل أن يكون هو الفائز، بحيث يكون بعض الداخلين في المسابقة مترددين بين الغنم والسلامة، لا أن يكون الجميع مترددون بين الغنم والغرم. هذا الذي عليه المذهب، وهو الذي عليه جمهور الفقهاء، أنه لا بد في المسابقة من المحلل إذا بذل العوض الطرفين، إذا بذل العوض الطرفان كلاهما. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المسابقة. نعم تفضل. عفى الله عنكم. يقول المؤلف غفر الله له: باب العارية. قال المؤلف رحمه الله: باب العارية، بتشديد الياء وبتخفيفها، العارية. والعارية بالتشديد والتخفيف من العري، وهو التجرد. وسميت العارية عارية لتجردها عن العوض، لأن المعير باذل النفع أو باذل الانتفاع في العارية لا يأخذ على ذلك عوضا. أما تعريفها في الاصطلاح فقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها، إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه، يعني بعد استيفاء العين، بعد استيفاء النفع، لأجل أن يردها على مالكها. إباحة نفع عين، فالعارية إباحة وليست تمليك. عقد الإجارة تمليك للمنفعة، أما العارية ليس فيها تمليك للمنفعة، وإنما فيها إباحة للانتفاع فقط. ولهذا المستعير كما سيأتي معنا لا يملك تأجير العين المستعارة مطلقا، لأنه لا يملك النفع. إباحة نفع عين كالإجارة من حيث أنها نفع يحل الانتفاع بها، كما أن العين التي لا يحل الانتفاع بها لا يجوز إجارتها، فلا يجوز كذلك إعارتها. لا يجوز أن يعير شخص مثلا آخر آلة الطرب، آلة المعازف، لأنه لا يحل الانتفاع بها. تبقى بعد استيفائه، يعني أن العين تبقى بعد استيفاء المنفعة منها. كما ذكرنا في الإجارة، فما لا تستوفى منفعته إلا بإتلافه لا يعار، وإنما يوهب. فلا يعار طعام مثلا، لأنه إذا أكل واستوفيت منفعته لم تبقى العين بهذا الاستيفاء. غير أنه على المذهب يجوز إعارة الشاة للبن مع أنه لا تجوز إجارتها، تجوز إعارة العين الشاة للبن مع أنه لا تجوز إجارتها. نعم. عفى الله عنكم. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم أو محرم أو عفى الله عنكم وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. الأصل أن العارية مباحة ومشروعة، وهي في حق المعير مستحبة، لأنها من التعاون على البر والتقوى، لكنها تباح بشروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ولو أردنا أن نفرز الشروط بحسب الأركان فإننا نقول بأن أركان العارية أربعة: الركن الأول المعير، الركن الثاني المستعير، الركن الثالث العين المعارة، الركن الرابع الصيغة، ولا يوجد عوض، لأنها بلا عوض. فهذه أركان العارية، فأما الركن الأول وهو المعير فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع، فيشترط فيه أهلية التبرع، فمن لا يملك التبرع لا يملك الإعارة. فمثلا الولي على اليتيم يملك البيع والشراء لكن لا يملك التبرع، وبناء عليه لا يملك إعارة العين التي لليتيم، وهكذا نحوه. أما الشرط المتعلق بالمستعير فهو أن يكون أهلا للتبرع له، المستعير اشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع له. فالكافر مثلا لا يجوز أن يعار المصحف، لماذا؟ لأنه ليس أهلا لذلك. هل الكافر أهل أن يتبرع له بالمصحف؟ لا، إذن لا، ليس أهلا لأن يتبرع له. أما الصيغة فإن العارية تنعقد بكل لفظ أو فعل دل عليها. أما العين المعارة فإن المؤلف رحمه الله تعالى قال تباح إعارة كل ذي نفع مباح، فشرط العين المعارة شرطان: أن يكون لها نفع مباح، والشرط الثاني أن تبقى بعد استيفاء هذا النفع، أن تبقى بعد استيفاء هذا النفع. ولما قال المؤلف رحمه الله وتباح إعارة كل ذي نفع مباح استثنى من ذلك أربعة أمور، فقال رحمه الله إلا البضع، فلا يملك الزوج مثلا أو السيد في ملك اليمين لا يملك إعارة البضع. لماذا؟ لأن الوطأ لا يستباح إلا في لا يستباح إلا بالنكاح أو ملك اليمين، ولا يستباح بغيرهما كالعارية ونحوها. قال وعبدا مسلما لكافر، فلا تجوز إعارة عبد مسلم لكافر بناء على أنه لا يجوز له استخدامه، لا يجوز له استخدامه. قال وصيدا ونحوه لمحرم، الصيد هل يصح إعارته للمحرم؟ لا، لأنه يحرم على المحرم إمساك الصيد فلا يعار له. وكذلك نحوه كالمخيط لأنه محرم على المحرم. والدليل على أنه لا يعار هو قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، الأمة الشابة كذلك لا تعار لغير امرأة أو ذي محرم. لماذا؟ لأنه لا يؤمن عليها. لكن هذا المنع ذكر المؤلف ليس على الإطلاق، وإنما إذا خشي المحرم، أما إذا لم يخش المحرم فإن إعارتها لغير ذي محرم مكروه فقط. فإذا تحققت هذه الشروط فإن العارية جائزة كإعارة السيارة أو إعارة الثوب أو إعارة الدار لمن يسكنها، مع تحقق هذه الشروط تكون العارية جائزة. طيب، هل يملك المعير الرجوع في العارية؟ نقول يملك المعير الرجوع في العارية متى شاء، لأنها عقد جائز، إلا في حالة ما لو أذن المعير للمستعير في شغل العين المعارة بشيء يلحق المستعير ضرر فيما إذا رجع المعير في عريته. ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا أعار آخر ثلاجة كبيرة ليحفظ بها طعاما له، وأذن له بأن يضع فيها طعامه، فإنه حينئذ ليس له أن يرجع متى ما شاء، لأننا لو قلنا له بأن له أن يرجع متى ما شاء لأدى ذلك لإلحاق الضرر بالمستعير من جهة أنه لا يجد مكان يحفظ به طعامه. فما دام أنه قد شغله بإذن المعير وهو يلحقه الضرر برجوع المعير في عريته، فإن المعير حينئذ ليس له أن يرجع. وكذلك مثال لو أعاره حائطا ليثبت عليه خشبا أو أعمدة، هل يجوز للإنسان أن يضع خشبا أو أعمدة على جدار جاره؟ لا يخلو ذلك من حالتين أظنني قد أشرت لهما في باب الصلح. الحالة الأولى أن يكون هذا الفعل لا يلحق ضررا بالجار، ولا يتمكن صاحب الخشبة أو العمود من استيفاء المنفعة إلا بذلك، فإن له حينئذ أن يضع الخشبة على جدار جاره سواء أذن أو لم يأذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. أما إذا كان مالك الجدار يتضرر بذلك، أو كان مالك الخشبة والعمود ليس مضطرا إلى وضعها إلى الجدار وإنما له خيار آخر، فإنه لا يجوز ذلك إلا بإذن مالك الجدار. فلو أنه أعاره جداره لأن يضع عليه خشبة فثبت على الخشبة مظلة في بيته مثلا، فهل للمعير حينئذ أن يرجع؟ نقول لا، ليس له أن يرجع ما دامت الخشبة على الجدار. فأما إذا سقطت فليس لمالكه أن يعيدها مرة أخرى إلا بإذن المعير. نعم. عفى الله عنكم. ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. نعم، بناء على ما ذكرته سابقا، فإن من أعار حائطا لأجل أن يوضع عليه عمودا أو خشبة أو ما شابه ذلك ثم رجع في عاريته، لا أجرة له بعد رجوعه، لا يقال بأنه استوفى المنفعة فبلا إذن صاحبه فيبذل العوض مقابلها، وإنما لا يستحق الأجرة حتى يسقط، لأنه مأذون له في البقاء حينئذ كما تقرر سابقا. لكن إذا سقط الجدار فليس لمالك الخشبة ونحوها أن يردها على الجدار مرة أخرى إلا بإذن المالك، لأن الإذن الأول لا يتناولها لسقوط الجدار، وكل هذا كما سبق مقيد بما إذا لم يتضرر الحائط. أما إذا ضرر الحائط فإن له أن يمنعه من ذلك. نعم. عفى الله عنكم. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤونة ردها للمؤجرة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وتضمن العارية. هل يد المستعير يد أمان أو يد ضمان؟ يد ضمان، بخلاف المودع ونحوه. هذا قال المؤلف رحمه الله: وتضمن العارية، والمراد العارية المقبوضة، يعني إذا قبضها المستعير فإنه يضمنها. وهل يضمنها مطلقا كما يضمن الغاصب؟ الجواب لا، وإنما ضمانه لها مقيد بما إذا لم يكن تلفها بفعل ما استعيرت له. أما إذا كان تلف العين حصل بفعل ما استعيرت لأجله دون أن يتعدى المستعير أو يفرط، فإنها لا تضمن حينئذ، لأن الإذن في الاستعمال متضمن للإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون. ومن أمثلة ذلك: لو أن شخصا أعار آخر سيارة ثم إن كفر السيارة تلف من جراء السفر عليها، هو عاره للسفر على السيارة مثلا إلى مكة، فتلف الكفر من أجل ذلك دون أن يفرط أو يتعدى، وإنما نشأ تلفه من الاستعمال فقط. فهل يضمن المستعير بناء على كون يده يد ضمان؟ الجواب لا، لأن يده يد ضمان يضمن إذا لم يكن التلف فيما استعيرت العين لأجله، لأن ما استعيرت العين لأجله متضمن للإذن في الإتلاف، وما أذن بإتلافه فغير مضمون. إذا تقرر ذلك وأن يد المستعير يد ضمان، فالدليل على كون يد المستعير يد ضمان هو ما في السنن من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها ما أخذت دون أن يقيد بتعد أو تفريط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: بقيمتها يوم تلفت. كيف يكون ضمانها؟ ربما يوهم كلام المؤلف رحمه الله تعالى صاحب الزاد أن الضمان يكون بالقيمة مطلقا، والمذهب أن الضمان إن كانت مثلية فبمثلها، كما هو القاعدة في ضمان المثليات، وإن كانت قيمية فبقيمتها. ومتى يكون القيمة؟ هل تكون القيمة يوم الإعارة أو يوم التلف؟ تكون القيمة يوم التلف، لأنها إنما وجبت على المستعير يوم التلف، فاعتبر يوم التلف في القيمة لا غيره. قال: ولو شرط نفي ضمانها، لو شرط المستعير في عقد الإعارة أن يده ليست يد ضمان، فهل يسقط ذلك الضمان عنه؟ الجواب لا، لأن القاعدة على المذهب أن كل عقد اقتضى الضمان فإن الشرط لا يلغيه، وعكسه كل عقد لم يقتضي الضمان فإن الضمان لا يوجبه. فالمودع مثلا لا يضمن ولو شرط عليه الضمان، والمضارب لا يضمن ولو شرط عليه الضمان، والأجير لا يضمن العين المؤجرة ولو شرط عليه الضمان. وبخلاف ذلك المستعير يضمن ولو شرط عدم الضمان، لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، وقد سبق معنا أن القاعدة في الشروط في العقد أن الشروط التي تنافي مقتضى العقد شروط فاسدة. قال المؤلف رحمه الله: وعليه مؤونة ردها، يعني يجب على المستعير مؤونة الرد. فإذا انتهى من الإعارة أو طلب المعير رد العين، من الذي يتحمل تكلفة مؤونة الرد؟ لأنه أحيانا تحتاج إلى تكلفة نقل. الجواب أن الذي عليه مؤونة الرد هو المستعير، لحديث سمرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأداء، وبيان عليه وجب عليها مؤونة الأداء. قال: للمؤجرة، بخلاف العين المؤجرة، فالعين المؤجرة لا يجب على المستأجر مؤونة ردها إلى المؤجر، وإنما الواجب عليه هو رفع يده عنها، فإذا رفع يده عنها بعد انتهاء العقد فلا يلزمه مؤونة ردها. نعم. ولا قرأت ولا يعيرها؟ طيب، ولا يعيرها يعني أن المستعير لا يملك إعارة العين المستعارة، لأنه يملك الانتفاع فقط ولا يملك المنفعة، بخلاف المستأجر فقد سبق أنه يملك الإجارة ويملك الإعارة بناء على كونه مالكا للمنفعة. أما المستعير فليس له إلا أن ينتفع بنفسه أو ينتفع بها نائبه ووكيله، لأنه بمنزلته فقط. وبناء على ذلك فإنه إذا أعارها تترتب الأحكام التالية. قال المؤلف رحمه الله: فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإن تلفت، يعني إذا تلفت العين عند المستعير الثاني، استقرت عليه قيمتها مطلقا، سواء كانت تلف بفعل ما أذن له فيه أو بغير ذلك، بناء على أنه لم يؤذن له في الإعارة، فإذا تلفت عند الثاني فإنها تضمن مطلقا كما في العين المغصوبة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها. لو أن المستعير الأول أعارها شخصا آخر، فبقيت عند الشخص الآخر مدة شهر ثم تلفت، فإن العين مضمونة على كل حال، ويلزم المعير الأول أجرتها، لأنه لما انتفع من العين انتفاعا لم يؤذن له به لزمه العوض الذي يقابلها، والأجرة حينئذ تكون بأجرة الإثم المثل. ويضمن مالك العين، يضمن أيهما شاء، له أن يضمن المستعير الأول بناء على أنه هو الذي قبض العين منه، وله أن يضمن المستعير الثاني بناء على أن العين تلفت عنده. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، لأن المنقطع للثواب يعني لو أنه أركب شخصا على دابته وهو معه، فإن الراكب لا يضمن بناء على أن لأن مالك الدابة لا يزال متصرفا في الدابة. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الباب بأحكام الخلاف بين المعير والمستعير. قرأتها؟ وإن قال أجرتك، تفضل. عفى الله عنكم. وإن قال أجرتك قال: بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك في مضيها بأجرة المثل. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال: بل غصبتني، أو قال أعرتك قال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة، أو اختلف في الرد فقول المالك. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال أجرتك قال: بل أعرتني، أو بالعكس. ففي الحالتين إذا ادعى المعير الإجارة وادعى المستعير الإعارة، يعني ادعى مالك العين الإجارة وادعى من بيده أنها عارية، أو العكس، فإذا ادعى المالك أنها عارية وادعى من بيده أنها أجرة فإنها ترد. أما إذا ادعى مالك العين أنها أجرة وادعى من بيده العين أنها عارية، فإننا نقول لها حالتين: إن كان ذلك عقب العقد مباشرة فإنه يقبل قول مدعي الإعارة. ما الأثر؟ الأثر أنه لا تلزمه المدة، لو كانت تجارة لزمته المدة فهو إما أن تبقى معه أو يردها إلى مالكها. أما إذا مضت مدة من عقد من العقد فإن القول في ما سبق من المدة هو قول المالك. فلو أنه مضى على المدة 6 أشهر مثلا ثم ادعى المالك بأنها إجارة وادعى من بيده بأنها عارية، فالقول حينئذ قول المالك، لكن بقدر المدة الماضية، فبناء عليه يلزم من بيده بأجرة المثل ولا يلزم بالأجرة المحددة لأنها لم تثبت. قال: وإن قال عرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني، أو قال عرتك، قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة أو اختلفها في الرد، ففي الحالات كلها القول قول المالك بناء على أن الأصل له، وبناء على أن المستعير قد قبض العين لحظ نفسه. والقاعدة أن من قبض العين لحظ نفسه فليس القول بقوله، وإنما يكون القول قوله إذا قبضها لحق غيره. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله. لكن كما قلت، القاعدة أن كلما قلنا أن هذا القول قوله فالمراد قوله بيمينه حيث لا توجد البينة، أما إذا وجدت البينة فإنها هي الحاكمة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في العارية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.